اللي فيك يا الحب حافق ودور لك حلول ولا توافق. انا اللي فيك يا الحب حافق ودور لك حلول ولا توافق. تعذر لكن اخذ الحل حالا تسجلني مع شخصك مرافق. واشوفك كل ساعة وتريح من هجوس على قلبي تخافق. واشوفك كل ساعة وتريح من هجوس على قلبي تخافق. خيالي يا بعد عمري صافق. كما صفق البحر والموج عالي بصدري وانت ما كنك بشافق. كما صفق البحر والموج عالي بصدري وانت ما كنك بشافق. وانا ادري بالجابه يا حبيبي خافق. وندري بالجابه يا حبيبي ولكن كذا من نضح خافق.